أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، اللهم آمين. ثم يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أترك الصف الأول إذا كان يوجد مكان وأجلس في الصف الثاني أمام الشيخ لأجل الإفادة من درس علم، مع العلم أني لو جلست في الصف الأول بعيدا عن الشيخ يحصل تشتت وعدم تركيز، أفيدوني مأجورين جزاكم الله خير الجزاء. أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. أخي في الله، السنة دلت على فضل الصف الأول، فتحرص على السنة، وترك الصفوف الأول أو الصف المقدم من أجل أن يكون الإنسان قريبا من الشيخ، هذا ليس بعذر ولا مبرر، خاصة وأن الآن الأجهزة تسمع من كان بعيدا. ولا أنصحك بترك السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بين وندب إلى إتمام الصفوف الأول، وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. إتمام الصفوف مطلوب شرعا، ونبه العلماء على لزومه، وأنه ينبغي إتمام الصف الأول فالأول. فالتأخر عن الصفوف المقدمة للجلوس في حلق الذكر أو مجالس العلماء مخالف للسنة، ولا أظن أن الإنسان يوفق أو يبارك له في شيء يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح طالب العلم وأقول له: إن كنت تتعلم وأنت لا تعمل بعلمك فهذا بلاء، تبدأ بالعمل بالعلم من هذا الأمر، وهو أنك تهوى أن تكون قريبا من شيخك، لكن قربك من ربك أعظم، واتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أزكى وأسلم. فإذا كنت تريد الخير وقت الصلاة تبحث ما الذي يرضي الله، فالله يرضى عنك أن تتقدم وأن لا تتأخر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فلا تتأخر في الصلاة عن الصفوف الأول، واحرص على فضلها، وعلى اتباع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفراغ. كيف ينظر العامة وهم يرون طلاب العلم يجلسون في مؤخر الصفوف أو يتركون الصفوف، بعضهم ما يصل حتى الصف ولا يكمله، ويرى الصف أمامه مقطوعا لأنه قريب من الحلقة. وأشهد الله وملائكته وخلقه على أنني بريء ممن يفعل هذا ولو كان في مجلسه، أن يترك الصفوف الأول ويتخلى عنها ويصلي مكان الدرس. وأكثر من مرة نصحت ونبهت هذا، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن فيه الوافد ومن يقدم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من ينتسب إلى العلم يخالف السنة عيانا بيانا. اللهم إني أشهدك على أنني بريء من هذا العمل ومن يعمله بهذه الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تنتسب إلى طلب العلم تجلس في الصفوف المؤخرة وتترك الصفوف المقدمة وأنت منسوب لأهل العلم. العلم لا خير فيه إن لم تعمل به، فمن حمل العلم ولم يعمل به ضرب الله به أسوأ المثل، كما بين تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا ينبغي للإنسان إذا علم السنة أن يتركها، وخاصة إذا كان هذا يدعو الغير إلى التأسي به من عامة الناس أو مبتدئي طلبة العلم. إذا حضرت الصلاة، كن على أصل شرعي، إذا حضرت الصلاة ونادى منادي الله بالقيام إلى الصلاة، أول سؤال تسأله وأهم سؤال تجيب عنه وتفعل ما يقتضيه الجواب أن تسأل: ما الذي يرضي الله في صلاتك؟ بعد ما تنتهي من الصلاة شأنك، تذهب إلى حلق العلم، تبادر إليها، تنافس الغير، نعم هذا وقت صلاة وهذا وقت درس. في وقت الوقوف بين يدي الله تسأل: ما الذي يرضي الله؟ وتكون أسبق الناس إلى الله: وعجلت إليك ربي لترضى. ما تتأخر عن الصفوف ولا تزهد في الصف الأول، ولا تختلق الأعذار. والقرب من الشيخ ليس هو المهم، الأهم أن تكون واعيا وأن تفقه وأن تتعلم وتخلص الله عز وجل وتضبط، هذا هو الأهم. فالقرب ليس هو كل شيء. كون البعض يقول أنا إذا قربت ارتحت، لأن هذا صحيح أن الإنسان قد يقرب يقترب من علمه ويرتاح، لكن لا يبالغ، لا يجعل للشيطان هو يقنع نفسه. حتى أن بعضهم يقول والله أخشى لما أكون بجنب الشيخ أخشى. طيب وإذا كنت بعيد ما تخشع؟ إذن قرب الشيخ هو الذي يخشع، الذي يخشع قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يخشع القرب والبعد. فكم من شخص تراه يسمع من الشخص ولم يره، وكلامه كالغيث على ذلك القلب الحي. فالوحي الانتفاع به ليست قضية القرب، لا شك أن القرب أعظم منزلة إذا كان فيه تحمل للمشاق وضبط أكثر، خاصة في القديم كان الصوت لا يبلغ فالأقرب ينتفع أكثر. لكن لا يدعو هذا إلى ترك ما دلت عليه السنة، خاصة في الصلاة التي هي أعظم القربات وأجلها. فالحرص كل الحرص على العمل بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يرزقنا العلم بها والعمل بها والدعوة إليها، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب